قال ما قتل من القواد غير. قال والله ده أبكي على القعقاع، أنا أبكي على أناس لا يعرفهم عمر ولكن يعرفهم ربهم. استكثار النعمة من المنعم حتى وإن رآها العبد قليلة، واستعظام الذنب من العبد وإن رآه صغيرا. وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلت له. فأيسر ما في الحب للصب قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم هجره. الحب ينزل من أعلى، يحبهم ويحبون. الرضا ينزل من أعلى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرزق ينزل من أعلى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقول عسى أن تكون قطرة حليب أو لبن ما خرجت مع سبابة أبي. كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا. أجدادنا الصالحون كما جمعنا بهم في الدنيا سيرة، أدعو الله أن يجمعنا بهم في الجنة. يأتي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي وأبوه ينازع، يطلب شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعاره يعني الثوب الداخلي يكفن فيه كل سوعة. إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. المؤمن يزرع ويخشى الكساد، والمنافق يخلع ويرجو الحصاد. المعية الخاصة معية نصر وتأييد وحفظ. يرضى القليل منك من العمل. برنامج دينا القيمة مع الدكتور راتب النابلسي والدكتور عمر عبد الكافي قريبا في رمضان.